كسر في الأشكال. الشكل في اللغة الصورة والنوع والضبط. فالصورة يقال هذا الشيء مشاكل لهذا، أي مشابه له في شكله وصورته. والنوع يقال هذا شكل من هذا، أو شكل من أشكال كذا، معناه نوع من أنواعه. وكذلك الضبط يقال شكل الحروف، معناه ضبطها والحركات والسكنات التي تكون عليها. والشكل في الاصطلاح اصطلاح المناطق الهيئة التي يكون عليها القياس. وعرفه المؤلف بقوله الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار بذاك بالضرب له يشار. يقول الشكل عند هؤلاء الناس، معناه عند المناطقة، يطلق عن، معناه على، قضيتي قياس، معناه قضيتين تألف منهما قياس، فلا يطلق على قضية واحدة، ولا يطلق على قضيتين لم يجمعهما حد وسط والمكرر، لأن ذلك لا يكون به لا تكون به القضيتان قياسا، من غير أن تعتبر الأسوار، معناه بغض النظر عما تكون عليه أسوار القضيتين. وجمع الأسوار هنا، والواقع أن كل قياس له صوران فقط، لأن كل قضية لا بد أن يكون صورها واحدا، باعتبار البدل، لأننا إذا نظرنا إلى أقيسة كثيرة فكل قياس له صوران وهكذا. لذلك قال من غير أن تعتبر الأسوار. إذ ذاك بالضرب له إشار، إذ يمكن أن تكون تعليلية، معناه لأن ذاك، معناه اعتبار الأسوار، بالضرب له إشار، معناه يسمى ضربا عند المناطق. ويمكن أن تكون إذ هنا ظرفية، معناه فحين اعتبار الأسوار يسمى ذلك ضربا. والضرب في الأصل معناه النوع، ويطلق أيضا على الجلد، والمقصود به عند المناطق نوع من أنواع شكل من الأشكال التي هي أشكال القياس التي سنبينها إن شاء الله تعالى. فحاول المؤلف في هذين البيتين أن يعرف بالشكل وأن يعرف بالضرب. والشكل أعم من الضرب، لأن كل ضرب، كل شكل من أشكال القياس التي سنذكر أنها أربعة، فيها 16 ضربا، لأن القضيتين اللتين يتألف منهما القياس إما أن تكون كليتين موجبتين، وإما أن تكون كليتين سالبتين، وإما أن تكون جزئيتين موجبتين، وإما أن تكون جزئيتين سالبتين، وإما أن تكون إحداهما كلية موجبة والأخرى كلية سالبة، أو أن تكون إحداهما كلية موجبة والأخرى جزئية موجبة، أو أن تكون الأولى كلية موجبة والثانية كلية جزئية سالبة، أو أن تكون الأولى كلية سالبة فتكون الثانية كلية موجبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، أو أن تكون الأولى جزئية موجبة فتكون الثانية كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، أو أن تكون الأولى جزئية سالبة فتكون الثانية حينئذ كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة. فبهذا تأتي الضروب داخل الأشكال. وقوله الشكل مبتدأ وخبره جملة يطلق، وعند هؤلاء الناس ظرف وهو مضاف لهؤلاء التي اسمه إشارة، والناس بدل من أولئك والمقصود منه المناطقة. يطلق معناه يسمى به ما كان مؤلفا من قضية قياس. وقوله عن قضية قياس معناه على قضية قياس، فعن تأتي بمعنى على المجاوزة. والقضيتان فهما معناهما، لأننا ذكرنا من قبل أن القضية معناه محتمل الصدق لذاته، وأنها إما أن تكون شرطية، وإما أن تكون حملية، وأن الحملية إما أن تكون مهملة أو شخصية أو مسورة، وأن المسورة تنقسم إلى 4 أقسام، لأن السور إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وكل منهما إما موجب وإما سالب. فعلى هذا قال عن قضيتي قياس، معناها عن قضيتين يتلفق منهما القياس، بخلاف قضيتين لا يمكن أن يتلفق منهما القياس أصلا، وهما القضيتان اللذان لا يجمعهما حد وسط. ذكرنا أن حدود القياس، أن حدود القياس 3: حد أكبر، وحد أصغر، وحد وسط، وهو المسمى بالمكرر. فإذا عدم الحد الوسط الذي هو المكرر لم يتألف القياس. مثل ما لو قلنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد، هذا لا يعتبر قياسا لأنه لا يجمعه حد وسط مكرر. فإذا يطلق عن قضيتي بخلاف القضية الواحدة فلا تسمى شكلا. وقوله عن قضيتي قياس بخلاف القضيتين اللتين لا يجمعهما حد وسط فلا يمكن أن تسمي قضيتي قياس، من غير أن تعتبر الأسوار، معناه بدون اشتراط مراعاة الأسوار. ولا يقتضي هذا أن الأسوار غير معتبرة في الأشكال، بل هي معتبرة فيها، ولكن اعتبارها هو توزيع الأشكال إلى ضروب، فالضروب أخص من الأشكال. فلذلك كل ضرب مستلزم لشكل، كل ضرب أيا كان فهو مستلزم لشكل. نعم. لذلك قال من غير أن تعتبر الأسوار، معناه في القضية، في القضيتين. إذ ذاك بالضرب له يشار، لأن ذلك يشار له، معناه يسمى ويعرف بالضرب. إذ ذاك يشار له بالضرب، معناه يسمى بذلك. وللمقدمات أشكال فقط 4 بحسب الحد الوسط. يقول إن مقدمات القياس لها 4 أشكال، والمقصود أن القياس المنطق، القياس عند المناطقتين ينقسم إلى 4 أشكال فقط، وذلك باعتبار الحمل والوضع. وللمقدمات أشكال فقط 4، معناه أشكال 4 فقط، وقدم قوله فقط على قوله 4 بالضرورة بحسب الحد الوسط، معناه باعتبار الحد الوسط الذي هو المكرر الجامع بين القضيتين، لأنه إما أن يحمل في الصغرى، معناها التي فيها الحد الأصغر، ويوضع في الكبرى، فهذا هو الشكل الأول، وإما أن يحمل في الكل، معناه في القضيتين جميعا، فهذا يسمى بشكل ثاني، وإما أن يوضع في الكل، فهذا يسمى الشكل الثالث، وإما أن يوضع في الصغرى ويحمل في الكبرى، فهذا المسمى بالشكل الرابع. فلذلك قال حمل بصغرى، معناه جعل الحد الوسطي محمولا في القضية الصغرى، معناه التي فيها الحد الأصغر. فالقضية المتألفة من الحد الأصغر ومن المكرر، إذا كان المكرر فيها هو المحمول، وكانت القضية الأخرى الكبرى المؤلفة من الحد الأكبر والوسط، كان الوسط فيها هو الموضوع، فهذا يسمى بالحد بالشكل الأول. ومثاله كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. فالصغرى هنا هي الأولى، والحد الوسط فيها هو حيوان، وهو المحمول في القضية الأولى، وهو الموضوع في القضية الثانية، لأننا قلنا وكل حيوان جسم، فالجسم أكبر من الحيوان، فإذا كان هو الحد الأكبر، أقصد أكبر من الإنسان فهو الحد الأكبر، والإنسان أصغر من الجسم هو الحد الأصغر. فالقضية الأولى مكونة من إنسان وحيوان، والحيوان فيها الحد الوسط وهو المحمول، والإنسان الحد الأصغر وهو الموضوع، فإذا كانت هذه الصغرى وكان الحد الوسط فيها محمولا. والقضية الثانية هي كل حيوان جسم، والحد الوسط فيها هو حيوان، والحد الأكبر هو جسم، والوسط الحد الوسط هنا هو الموضوع، والأكبر هو المحمول، فهذا يسمى بالشكل الأولي. لو تأخرت عن مكانه كان تصح، لأن قط بمعنى حسب، وتعطف بالفاء. لا ليست مولدة، لكن لا مانع من عدم ورودها في الشعر، لأنه ليس معناها أن كل كلمة مقيسة في اللغة ومشهورة يلزم أن تسمعها في الشعر. حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى. يدعى بالشكل الأول معناها اسمه الشكل الأول، ويدرى بذلك معناه يعرف به. وحمله في الكل ثانيا عرف، معناها جعل الحد الوسطي محمولا في الكل، محمولا في القضيتين جميعا، هذا يسمى بالشكل الثاني. وذلك مثل ما لو قلنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، فالحيوان هنا وهي الحد المكرر صار محمولا في القضيتين جميعا، في الكبرى وفي الصغرى. وحمله في الكل ثانيا عرف، عرف حال كونه ثانيا، أو على تضمين عرف بمعنى سمية، معناها سمية ثانيا. ووضعه في الكل ثالثا عرف، وضعه في الكل معناها جعله موضوعا في القضيتين جميعا يسمى بالشكل الثالث. مثل ما لو قلنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، فإنسان هنا هو الحد الوسط وهو موضوع في القضيتين جميعا، فهذا يسمى بالشكل الثالث. ووضعه في الكل ثالثا ألف، ألف ثالثا معناه سمي ثالثا، أو أن ثالثا منصوب على الحال، وألف معناه ألفه الناس وعرفوه. ورابع الأشكال عكس الأول، معناه هو الشكل الرابع عكس الأول، فإن الحد الوسط فيه موضوع في الصغرى محمول في الكبرى على عكس الشكل الأول الذي ذكرناه. مثاله كل إنسان حيوان وكل حمله نعم حمل بصغرى، أقصد حمل بكبرى ووضعه بالصغرى، الحمل في الكبرى والوضع في الصغرى. فمثلا ما لو قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان، أقصد كل إنسان حيوان وكل إنسان ضاحك مثلا، كل إنسان حيوان وكل ضاحك إنسان، هذا يسمى بالشكل الرابع. وهي على الترتيب في التكمل، هذه الأشكال ليس ترتيبها الذي رتبناها به ترتيبا حدسيا أو ترتيبا اعتباطيا، وإنما هو ترتيب من ناحية المعقولية. فالشكل الأول إنما اعتبر فيه، اعتبر أهم الأشكال وأقواها وأولاها، لأن الصغرى أهم من الكبرى دائما، والصغرى جعل فيها الصغرى هي التي سيحكم عليها في الواقع، هي بمثابة الموضوع بالنسبة للقضية الواحدة. نعم. فكان الحد الوسط فكان حد الوسط إذن على أساس وضعه ترتب هذه الأشكال. الشكل الأول كان فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وأقرب الأشكال إليه الشكل الثاني لأنه كان محمولا في الصغرى أيضا فيه، وهو محمول أيضا في الكبرى، ويليه الشكل الثالث لأنه وضع فيه، كان موضوعا فيه في الصغرى أيضا. أما الشكل الرابع فإنه كان فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، لذلك كان أبعد الأشكال عن الشكل الأول. وهي هذه الأشكال على الترتيب، معناه على هذا الترتيب الذي ذكرناه في التكمل، معناه في الكمال في الدلالة على الحجية، فأقواها حجة الشكل الأول، ثم يليه الشكل الثاني، ثم يلي ذلك الشكل الثالث، ثم يلي ذلك الشكل الرابع. فحيث عن هذا النظام يعدلوه فاسد النظام. هذه الأشكال ينحصر فيها ترتيب القياس، فإذا وجدت قياسا غير آت على أحد هذه الأشكال الأربعة فاعلم أنه فاسد أصلا. حيث عن هذا النظام يعدل، عن هذا النظام الذي ذكرناه، وهو حمله في الصغرى ووضعه في الكبرى، وحمله في وضعه فيهما وحمله فيهما ووضعه في الصغرى وحمله في الكبرى، فاعلم أن هذا النظام فاسد، معناه أن هذا القياس لا يستقيم ولا ينتج. كل واحد من الأشكال له شروط لإنتاجه، هذه الشروط بدأ في تبيينها بقوله: أما الأول فشرطه الإيجاب في الصغرى، معناها أما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه أن تكون الصغرى منه موجبة، فإن كانت سالبة لم ينتج، شرطه الإيجاب في الصغرى. كذلك شرطه، الشرط الثاني، أن ترى كلية كبراه، أن ترى القضية الكبرى فيه كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى، له شرط وقع. الشكل الثاني شرط إنتاجه أن يختلف في الكيف، أن يكون كيفهما مختلفا في الإيجابي والسلبي، تكون إحداهما موجبة والأخرى سلبية مع كلية الكبرى، معناه شرطه أيضا أن تكون القضية الكبرى فيه كلية دائما، له شرط وقع. هذا شرط وقع له. والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. شرط الشكل الثالث شرطه الإيجاب في كبراهما، ما يشترط فيه في صغراهما، أقصد أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحدى القضيتين كلية أيهما كانت. والرابع يشترط له على القول الذي مشى عليه المؤلف هنا عدم جمع القصتين، معناه لا يجتمع فيه في إحدى القضيتين السلب والجزية، القصتان هما السلب والجزية، لأن السلب قصة بالنسبة للإيجابي والجزية قصة بالنسبة للكلية، إلا بصورة ففيها يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية وكانت الكبرى سالبة كلية، فهذه ينتج فيها مع أنها اجتمع فيها القصتان، لأن القضية الصغرى جزئية والقضية الكبرى سالبة، هذه الصغرى لم تكن فيها القصتان في قضية واحدة وإنما تفرقتها، فكانت الجزئية في الصغرى وكانت كانت الكبرى سالبة، لذلك قال إلا بصورة ففيها يستبين، معناه استثناء من ذلك من اجتماع القصتين صورة واحدة فينتج في هذا الشكل الرابع مع أنه اجتمع فيها القصتان، وهي أن تكون صوراهما موجبة جزئية، صوراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية، فأنا تكون الكبرى منهما سالبة كلية. هذا الذي مشى عليه المصنف، وسنذكر أنه على خلاف ما اشتهر بين المتأخرين من المناطق. وللمناطقة في حصر ضروب كل شكل من الأشكال طريقتان، إحداهما تسمى طريقة التحصيل والأخرى تسمى طريقة الإسقاط. طريقة الإسقاط معناه أن نخرج الأشكال العقيمة، أقصد الضروب العقيمة، من كل شكل، لأننا عرفنا الآن ما يتألف منه كل شكل من الضروب. فمثلا لو طبقنا شروط القياس التي قرأناها، شروط الأشكال أقصد التي قرأناها الآن، على كل شكل، فسيبدو لنا ما كان لم تتوفر فيه شروط من هذه الضروب. فمثلا الشكل الأول وهو 16 ضربا كما ذكرنا، الضرب الأول منه كل فكل، معناها كلية موجبة وكلية موجبة. والثاني كل فلا شيء، معناها كلية موجبة وكلية سالبة. والثالث منه كل فبعض، معناها كلية موجبة وجزئية موجبة. والثالث كل فليس بعض، معناها كلية موجبة وجزئية سالبة. وهكذا بالنسبة للبقية. فننظر إلى الأشكال التي نقول كل قضية فيه، كل قياس بدأ بلا شيء فيه فهو غير منتج. لماذا؟ ما الذي أخرجه من الشرط؟ الشروط التي ذكرناها. نقول لا، أما الأول هو شرطه الإيجاب في صغراه. إذا إذا كانت الصغرى سالبة فإنه لا ينتج، سواء كانت كلية مثل لا شيء أو كانت سالبة مثل ليس بعض. فإذا خرج بقولنا شرطه الإيجاب في صغراه 8 ضروب، أصبحت عقيمة. الضرب العقيم معناها غير المنتج. فكل قضية في فكل أقصد قياس على الشكل الأول وجدته مبدوعا بلا شيء أو بليس بعض، فاعلم أنه عقيم، لأنه شرطه الإجابة في صغراه. كذلك شرطه أن ترى كلية كبراه، وهذا مخرج لكل ما وجدت آخره بعض أو ليس بعض. فإذا وجدت الكبرى دائما بعض أو ليس بعض، فاعلم أنه عقيم. وهذا مخرج لكل فبعض وكل فليس بعض، ولبعض فبعض وبعض فليس بعض، مخرج إذن ل4 ضروب. فسقط لنا 12 ضربا، وكم بقي؟ بقي 4 هي المنتجة. فإذا هذه الطريقة تسمى طريقة الإسقاط. يمكن أيضا أن نأتي بطريقة التحصيل، وطريقة التحصيل أن ننظر إلى هذه الضروب فننظر إلى ما توافر فيه الشرطان فنعلم أنه منتج ونترك البقية فهي غير منتجة، عقيم. وما توافر فيه الشروط 4 فقط، ما هي؟ كل فكل، معناها لو قلت كل قمح ربوي وكل ربوي يحرم فيه التفاضل، أو كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هذا الآن منتج. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرطين قد توافرا فيها. فالإيجاب في الكبرى والكلية، أقصد الإيجاب في الصغرى والكلية في الكبرى. كذلك كل فلا شيء، مثل كل جرم متغير ولا شيء من المتغير بقديم. كل جرم متغير ولا شيء من المتغير بقديم، هذا أيضا منتج، لأن الصغرى كلية والكبرى كلية أيضا. أقصد أن الصغرى موجبة والكبرى كلية. كذلك بعض فكل، في بعض الذوات جرم وكل جرم متغير، هذا منتج أيضا. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية. كذلك بعض فلا شيء، مثل بعض الذوات متغير ولا شيء من المتغير بقديم، هذا أيضا منتج. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية. إذن هذه الضروب 4 هي المنتجة من هذا الشكل الأول، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله فمنتج لأول 4 كالثاني. فمنتج لأول 4، معناه الشكل الأول ينتج منه 4 ضروب. ولم يبينها هنا، وقد نظمها بعض علمائنا، يقول كل فكل أو فلا شيء كذا، بعض فكل أو فلا شيء خذا. هذه 4 ضروب هي كل فكل، أو فلا شيء معناها كل فلا شيء، أو بعض فكل، أو بعض فلا شيء. إذا هذه الأربعة هي المنتجة من الشكل الأول. لحظة بابه لو مختصر سنوش. كذلك ينتج من الشكل الثاني أربعة ضروب، هي كل فلا شيء، ولا شيء فكل، وبعض فلا شيء، وليس بعض فكل. وأيضا على طريقة الإسقاط نقول إنما تتوفر شروط الشكل الثاني، وهي الاختلاف كيف مع كيف، الاختلاف كيف مع كلية الكبرى، إنما تتوفر الشروط الأربعة. فكل فلا شيء، فلا شيء اختلفا في الكيف، فالأولى موجبة والثانية سالبة، الصغرى موجبة والكبرى سالبة، والكبرى كلية هنا. وكذلك لا شيء فكل اختلفا في الكيف، والكبرى كلية. وكذلك بعض فلا شيء، فلا شيء أقصد، اختلفا في الكيف، والكبرى سالبة، الكبرى كلية أقصد. وكذلك ليس بعض فكل اختلفا في الكيف، والكبرى كلية. وعلى طريقة التحصيل أقصد هذه على طريقة التحصيل، على طريقة الإسقاط نقول كل فكل اتفقا في الكيف، لا شيء فلا شيء اتفقا في الكيف، بعض فبعض اتفقا في الكيف، ليس بعض فليس بعض اتفقا في الكيف. نعم، اتفاق الكيف إذا يخرج به أربعة ضروب. ثم نأتي إلى الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، فيسقط به كل فبعض، وكذلك كل فليس بعض، وكذلك لا شيء فبعض، وكذلك لا شيء فليس بعض، وكذلك كذلك ليس بعض فلا شيء، وكذلك ليس بعض فبعض، وكذلك ليس بعض فليس بعض، ليس بعض فليس بعض، هذه تسقط بهما بالشرطين جميعا. فإذا هذه التي سقطت بالشرطين المذكورين، وبقي منتجا من هذا الشكل أربعة ضروب، كل فلا شيء ومثالها كل جرم متغير، ولا شيء من القديم المتغير، وكذلك لا شيء فكل ومثالها لا شيء من العالم بغني وكل قديم غني، وبعض فلا شيء ومثالها بعض الصفات متغير، ولا شيء من القديم المتغير، وليس بعض بعض فكل ومثالها ليس بعض المتغير بمتحيز وكل جرم متحيز. فإذا هذه الضروب الأربعة هي المنتجة من الشكل الثاني. ذلك قال كالثاني، معناه هو كذلك الثاني تنتج منه أربعة ضروب. ثم ثالث فستة، أما الثالث فينتج منه ستة ضروب، ونبين ذلك أيضا على طريقة التحصيل وطريقة الإسقاط. لا ننسى أن الشرط الثالث لإجابه في الصغرى، وكذلك كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية وأن تكون الصغرى موجبة. فمثلا كل فكل هذا منتج، لأن الكبرى لا أقصد الصغرى موجبة والكبرى كلية. وكذلك كل فلا شيء، الصغرى هي كل هنا موجبة ولا شيء كلية. وكذلك كل فليس بعض، الصغرى كلية والكبرى موجبة. أقصد كلية إحداهما، أي واحدة منهما. كذلك كل فليس بعض، فكل هذه اجتمع فيها الإيجاب والكلية، فهي الصغرى وهي موجبة كلية، وكذلك كل بعض فكل، فبعض هذه الصغرى موجبة وكل هذه الكبرى كلية، كذلك بعض فلا شيء، فالصغرى موجبة هنا وهي بعض وصورها بعض والكبرى كلية لأنها لا شيء. فإذا هذه الضروب الخمسة هي المنتجة من هذا الشكل. وعلى طريقة الإسقاط نقول لا شيء فكل، هذا غير منتج، وكذلك لا شيء فلا شيء، وكذلك لا شيء فبعض، وكذلك لا شيء فليس بعض، وكذلك ليس بعض فكل، وليس بعض فلا شيء، وليس بعض فبعض، وليس بعض فليس كل، لأن كل ما كان كانت الصغرى فيه سالبة فهو غير منتج، فسقط بذلك ثمانية ضروب، ما بدأ بلا شيء وما بدأ بليس بعض. ثم بعد هذا أيضا نخرج بعض فبعض لأنه ليست واحدة منهما كلية، وكذلك بعض فليس بعض ليست واحدة منهما كلية، فإذا خرج لنا عشرة ضروب بهذا. كذلك نعم عشرة ضروب عقيمة، نعم، وبقي ستة هي المنتجة. فلذلك قال ثم ثالث في الستة، معناه هو الثالث ينتج له ستة ضروب، وهي كل فكل، ومثاله كل حيوان جرم، وكل حيوان متغير، وكل فلا شيء مثاله كل حيوان جرم، ولا شيء من القديم ولا شيء من الحيوان القديم، وكل بعض مثاله كل حيوان جرم، وبعض الحيوان متغير، وكل فليس بعض مثاله كل حيوان متغير وليس بعض الحيوان قديما، وبعض فكل مثاله بعض الحيوان جرم وكل حيوان حادث، وبعض فلا شيء مثاله بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بقديم. فإذا هذه الضروب الستة المنتجة من هذا الشكل. نصل إلى الشكل الرابع وهو الأخير قد أنتج، معناه الشكل الرابع أنتج له خمسة ضروب على مذهبه هو، وذلك أننا ذكرنا أن شرط الرابع ما هو؟ أن لا يجتمع فيه الخصتان إلا في صورة واحدة استثنيناها. فمثلا كل فكل لم يجتمع فيها الخصتان، بل اجتمع فيها ضدهما الكلية والإيجاب. كذلك كل فلا شيء ليس فيها جزئية إذن لم يجتمع فيها الخصتان. كذلك كل بعض ليس فيها سلب فلم يجتمع فيها الخصتان. كذلك لا شيء فكل ليس فيها جزئية فلم يجتمع فيها الخصتان. كذلك نستثني ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية وكانت الكبرى كلية سالبة، فهي اجتمع فيها الخصتان ولكنها مستثنات، وهي بعض فلا شيء. فإذا هذه خمسة ضروب على هذا منتجة، هي كل فكل، كل فلا شيء، وكل فبعض، ولا شيء فكل، وبعض فلا شيء. فعلى طريق الإسقاط سقط كل فليس بعض لاجتماع الخصتين في الكبرى، ولا شيء فلا شيء لعدم، أقصد لا شيء في بعض لأيضا اجتماع الخصتين بين القضيتين، ولا شيء فليس بعض اجتماع الخصتين في الكبرى، وكذلك ليس بعض فلا شيء اجتماع الخصتين في الصغرى، وكذلك ليس بعض فكل باجتماع الخصتين في الصغرى، وكذلك ليس بعض فبعض باجتماع الخصتين في الصغرى، فكل ما فيه ليس بعض فقد اجتمع فيه الخصتان في واحدة، وما كان فيه بعض فلا شيء فقد اجتمع فيه الخصتان في القضيتين جميعا، استثنينا من ذلك ضربا واحدا وهو بعض فلا شيء. وعلى طريق الإسقاط نقول اجتمع الخصتان في لا شيء في بعض، في كل فليس بعض، وفي لا شيء في بعض، وفي لا شيء فليس بعض، وفي بعض فلا شيء لكننا استثنيناها، وفي بعض فليس بعض، وفي ليس بعض فكل، وفي ليس بعض فلا شيء، وفي ليس بعض فبعض، وفي ليس بعض فليس بعض. هذه التي اجتمع فيها الخصتان. ورابعا عدم جمع الخصتين الا بصوره في بيان التبين، صغراهما موجبه جزئيه، كبراهما سالبه كليه. هذا الذي سار عليه المؤلف هنا، وهو مقتضي لان الضروب المنتجه من هذا الشكل خمسه، الضرب الاول كل في كل، ومثاله كل ممكن مفتقر وكل حادث ممكن، والضرب الثاني كل في بعض، كل ممكن مفتقر وبعض الحادث ممكن، والثالث لا شيء فكل، مثاله لا شيء من القديم متغير وكل واجب الوجود قديم، والرابع كل فلا شيء، مثاله كل شرم متغير ولا شيء من القديم بشرم، والخامس بعض فلا شيء المستهنات، ومثالها بعض المتغير عرض ولا شيء من القديم المتغير. فإذا هذه هي المنتجة على هذا القول. لكن القديم المقصود به غير الحادث، خلاف المحدث. نعم، مثال القديم الله سبحانه وتعالى وصفاته. اي نعم. لا لا، لا هذا مستهنى تصفية المسلمين. إذن هذه الضروب جميعا 16 في 4، كم عدد الضروب؟ 16 في 4، ها؟ المنتج منها كم؟ 4 في الشكل الأول، و 4 في الشكل الثاني، و 6 في الشكل الثالث، و 5 في الرابع، و قد ذكرنا أن بعض المناطق المتأخرين يرون أن الشكل الخامس، الشكل الرابع ينتج منه 8 ضروب، فزادوه بثلاثة أخرى. وقد رمز بعضهم للضروب المنتجة من الأشكال الأربعة بقوله: كريم كبير، كم لقلب بحبه كوى، بالتهاب بالفؤاد تحصل، كحبل له لحو، كأن بطرفه لنفسي سهاما كالمنايا توغلا، كليك كل كهف ليس بالحب كاذبا، بدا للملا كنز به كم سنا جلا، كفى كل كل بل لنا كان كافلا لطيفا بهيا للورى ساد كم على، كأن سناه للدجى بدر فحفظا، وخذ صدرك لمن تعلم الشكل مجملا، فكاف لكلي وباء لموجب وسين لسلب الجزء واللام أسفلا. نعم، يقول كريم كبير معناها كل فكل، هذا الضرب الأول المنتج من الشكل الأول. كم لقلب معناه كل فلا شيء، هذا الضرب الثاني المنتج من الشكل الأول. بحبه كواء معناها بعض فكل، هذا الضرب الثالث المنتج من الشكل الأول. بالتهاب للفؤاد معناها بعض فلا شيء، وهذا الضرب الرابع. فإذن هذه الضروب الأربعة المنتجة جاءت في البيت الأول، وبقية تحصل ليست رمزا، ما هي تكميل فقط. والشكل الثاني أشار إليه بقوله: كحبل له، معناها كل فلا شيء، لحظ كأن معناها لا شيء فكل، بطرفه لنفسي معناه بعض فلا شيء، سهاما كالمنايا معناها ليس بعض فكل، سهاما كالمنايا توغلا. فإذا كل فلا شيء، ولا شيء فكل، وبعض فلا شيء، وليس بعض فكل، هذه أربعة ضروب هي المنتجة من الشكل الثاني ذكرها في البيت الثاني. ثم أتى للشكل الثالث فقال: كلي كل هذا كل فكل، كهف ليس هذا كل فلا شيء، بالحب كاذبا هذا بعض فكل، بدأ للملأ هذا بعض فليس فلا شيء، كنز به معناها كل فبعض، كم سنة معناها كل فليس بعض، جلاء جلاء أيضا تكميم تتميم البيت. الرمز هذا الحرف الأول من هذه الكلمات يشير إلى الضرب المنتج، لأننا ذكرنا أن الكافر، نعم الكافر يشير لكل، والباء تشير للموجب، الموجب الجزئي مثلا بعضه، والسين للسالب الجزئي مثلا ليس بعضه، واللام مسجلا معناها للسالب الموجب، إذا أقصد السالب الكلي باللا شيء، فإذا اللام دائما رمز للا شيء، والكاف لكل، والباء لبعض، والسين لليس بعض. كلي كل هذا كل فكل، كهف ليس هذا كل فليس بعض فلا شيء، بالحب كاذبا هذا بعض فكل، بدا للملا هذا بعض فلا شيء، كنز به كل فبعض، كم سنا ليس كل فليس بعض، ساد كم على لا كم سنا جلا، انتهينا اذا من هذا الضرب. كفى كل كل فكل، كل بل كل فبعض، لنا كان لا شيء فكل، كافلا لطيفا كل فلا شيء، بهيا للوراء بهيا لي معناها بعض فلا شيء، ساد كم ليس بعض فكل، نعم ساد كم على، كأن سناه كل فليس بعض، للدجا بدر للدجا البدر للدجا بدر ليس بعض، لا أقصد لا شيء فبعض، وهذه التي أضافها المتأخرون. فاحفظ أنا وخذ صدر كلمة مع الحرف الأول من كل كلمة من هذه الكلمات تعلم الشكل مجملا، فكاف لكل لكليين، وباء لموجب، وسين لسلب جزئي، واللام أسئلة، هذه رموزه ما أدري أحد القدماء، لا الرابع ذكرنا أنه أضاف إليه المتأخرون ثلاثة أشكال منتجة، نعم ذكرناها هنا في هذه، لم يذكرها المؤلف لأن الشرط عنده هو عدم اجتماع القصتين، الشرط الذي أتى به عدم اجتماع القصتين، والواقع أن المتأخرين يشترطون للشرط الرابع شرطين آخرين، نعم ما أدري استعرضت من واحد الشباب. لأنه ذكر شرط الشكل الرابع بقوله ورابع عدم جمع خصتين، يعني أنه يشترط لإنتاج الشكل الرابع لا يجتمع فيه خصتان سواء كانتا من جنسين، يعني جنس الكمي وجنس الكيفي، أو من جنس واحد إلا في الصورة التي استثناها المؤلف، من جنسين مثل ما قلنا مثلا كل فليس بعض، ولا شيء في بعض، لا شيء فليس بعض، وليس بعض بعض فليس بعض، وليس بعض في كل، وليس بعض فلا شيء، وليس بعض في بعض، وليس بعض فليس بعض، أو من جنس واحد، هذه مثل مثل بعض في بعض مثلا، هذه اجتمع فيها خصتان من جنس واحد وهما الجزئيات. كذلك لا شيء فلا شيء سمع في خص ثاني وهما سلب، إلا في الصورة التي استثناها المصنف، وهي ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. نعم و وبيان المنتج والعقيم من هذا الشكل بطريق الإسقاط أن يقال يسقط باشتراط عدم اجتماع القسمتين في القسم الأول ثمانية ضروب، لأنه إذا كانت الصغرى سالبة جزئية لم ينتج مع الكبريات الأربع، وهي ليس بعض كلها، ليس بعض في كل، ليس بعض في لا شيء، وليس بعض في بعض، وليس بعض فليس بعض. وإذا كانت سالبة كلية لم ينتج مع ثلاثة منها، إذا كانت سالبة كلية لا شيء لم ينتج مع ثلاثة منها، وهي السالبة بقسميها والموجبة الجزئية، السالبة بقسمها لا شيء فلا شيء، ولا شيء فبعض، والسالبة ليس لا شيء فليس بعض، يعني هذه ثلاثة على أربعة سبعة مع ثلاثة منها، وهي السالبة بقسمها والموجبة الجزئية، موجبة الجزئية لا شيء فبعض. وإذا كانت موجبة كلية لم ينتج مع السالبة الجزئية، إذا كانت الصورة موجبة كلية لم ينتج مع السالبة الجزئية لاجتماع القسمتين وهي كل فليس بعض. وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية في القسم الثاني، باشتراط كون الكبرى سالبة كلية في القسم الثاني ثلاثة ضروب، لأنه إذا كانت الصغرى موجبة جزئية لم ينتج مع الموجبة بقسميها ومع السالبة الجزئية، يعني إذا قلنا بعض فكل هذا غير منتج هنا، وكذلك بعض فبعض وقد سقط ما عداها. نعم. وإذا كانت سالبة كلية لم ينتج مع ثلاثة منها، هي السالبة بقسمها والموجبة الجزئية، وإذا كانت موجبة كلية لم ينتج مع السالبة الجزئية، وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية في القسم الثاني ثلاثة ضروب، لأنه إذا كانت الصغرى موجبة جزئية لم ينتج مع الموجبة بقسمها ومع السالبة الجزئية، فإذا ضمت هذه الثلاثة إلى الثمانية قبل